وعرفنا أن للحج واجبات يلزم من أراد أن يحج أداءها والقيام بها ولا يترك شيئا منها، ومن ترك واجبا من واجبات الحج يجبره بدم، يلزمه ذبح شاة لفقراء الحرم بمكة. حتى يكمل هذا النقص الذي طرأ على حجه وخلى عمله، فإن لم يجد شاة يذبحها وليس عنده ما يشتري به الشاة فيلزمه أن يصوم 10 أيام، وهذا يكشف لنا عن أهمية هذا الواجب الذي تهاون فيه. فواجبات الحج أيها الإخوة الحجاج شأنها عظيم، وأداؤها يدل على تقوى العبد وخشيته لله سبحانه وتعالى، ويندرج تحت قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن في ترك هذه الواجبات قد يكون فسوق، وقد يكون رفث، والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نؤدي فريضة الحج على أكمل الأحوال وعلى أكمل وجوه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن كنت حريصا على أن تؤدي حجك أداء مبرورا، فمن أول الأمور التي يجب أن تراعيها وتلاحظها الواجبات. ذكرنا في درس البارحة أن أول الواجبات التي تجب على الحاج الإحرام من الميقات، ألا تتجاوز الميقات حدود الحج، حدود الأمكنة التي يغير الإنسان فيها حاله من كونه حلالا إلى كونه محرما، لا تتجاوز واحدة منها إلا وأنت متلبس بالإحرام، إلا وقد أشهرت نية الحج. ودخلت في النسك وقلت اللهم لبيك اللهم لبيك متلبسا بالعمرة إن كنت متمتعا، اللهم إني أريد الحج إن كنت مفردا، لبيك اللهم عمرة وحجا إن كنت قارنا. هذه الألفاظ التي تتلفظها تحولك من شخص حلال وشخص عادي إلى شخص محرم في الأماكن المحددة. هذه الأماكن حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، 4 مواطن. من أراد الحج أو العمرة لا يتجاوزها إلا وهو محرم. هذا الإحرام من المواقيت هو الواجب الأول من واجبات الحج. أما الواجب الثاني من واجبات الحج فهو الوقوف بعرفة إلى الليل. الوقوف بعرفة، وجودك في عرفة هذا ركن من أركان الحج، لكن أن تبقى في عرفة من صبيحة يوم عرفة من بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولا يجوز لك أن تخرج من عرفة قبل غروب الشمس، بل تظل في عرفة هذا اليوم تصلي في عرفة الظهر والعصر وتجمع بينهما جمع تقديم، وتقف هذا الموقف العظيم في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. أفضل أيام العام، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يجتمع فيه الحجاج في صعيد عرفات يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا اليوم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هو شعار يوم عرفة، إظهار التوحيد لله سبحانه وتعالى. تقول مؤكدا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا اليوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أخزى ولا أذعر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما يرى من كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى للحجاج. هذا اليوم الله جل وعلا يباهي بكم أيها الحجاج، يباهي بكم الملائكة إذا كان يوم عرفة، يجتمع الحجاج في صعيد عرفات ويأمر الله جل وعلا الملائكة أن تنزل من السماوات وتحيط بالحجاج، تحيط بالحجاج من كل جانب، يشاهدون ماذا يفعل الحجاج في هذا اليوم، كيف يؤدون العبادة لله في هذا اليوم. ولذلك ينزلهم الله تعالى ليشاهدوا، يحيط الحجاج، يحيط الملائكة بالحجاج. فإذا كان عشية يوم عرفة، يعني بعد أن تصلوا الظهر والعصر وتقفوا في ذلك الموقف، ماذا يحدث؟ ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، من أجلكم ينزل، ومن أجلكم يباهي بكم الملائكة. ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، هو أعلم، وإنما نحن نؤمن بأن الله ينزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقول ينزل ربنا عشية يوم عرفة إلى سماء الدنيا يباهي بكم الملائكة، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل وجه، من كل فج، ملبين ذاكرين الله، يأتون من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ والملائكة تعرف ماذا يريدون لأنها تسمعهم يقولون ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل منا، إذن الملائكة تعرف ماذا يريدون، ماذا يريد الناس، ماذا يريد الحجاج. يقول جاءوا يسألونك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. مجمل ما يردده الناس في عشية يوم عرفة من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس ليس لهم إلا هذا الدعاء، يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة، يقول الله جل وعلا للملائكة: يا ملائكة اشهدوا، يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه هي الجائزة التي تحصلون وتحصدون وتنالون وترجعون، قد غفرت لكم. ويشهد الملائكة على ذلك. فإذا غربت الشمس يقول الله سبحانه وتعالى للحجاج: أفيضوا، انتهى الوقت، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه هي الجائزة، لا تقتصر عليكم بل لكل من شفعتم فيه. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج وأنتم في ذلك الموضع، في ذلك الصعيد الطيب، في ذلك المكان الذي تحيط بكم الملائكة، أن تسألوا الله تعالى لكم المغفرة، ولذويكم ولأهليكم ولكل من يعز عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولذلك كان بقاؤك في عرفة هذا اليوم، ما دمت قد جئت من أول النهار، ما دمت قد جئت قبل الزوال، ما دمت قد جئت بعد الزوال، ما دمت قد وقفت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، واجب عليك الوقوف لتحظى ولتنال ولترجع بهذه الفضيلة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من وقف بعرفة رجع منها كيوم ولدته أمه. ترجعون ولا ذنب لكم ولا خطيئة، والواحد كأنه ولد الساعة. لهذا كان الوقوف بعرفة هو الواجب الثاني من واجبات الحج، فاحرصوا على أن تؤدوا هذا الواجب كاملا. ومن فضل الله تعالى ومن امتنانه ومن عفوه ومن كرمه أن من جاء إلى عرفة بعد الغروب يقبله ويشمله ويعفو عنه، ما دام قد توجه إلى عرفة في هذا اليوم من بعد الغروب إلى قبل طلوع الفجر. فكل من وقف بعرفة من بعد طلوع الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة فقد وقف بعرفة وأدى هذا الواجب. أما الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج من واجبات الحج الذي ذكرناه في درس البارحة هو المبيت بالمزدلفة تكملة للوقوف بعرفة. الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم يستضيفكم على مراحل. المرحلة الأولى عندما وصلتم مكة، المرحلة الثانية عندما قدمتم إلى منى يوم التروية، المرحلة الثالثة عندما قدمتم إلى عرفة يوم الحج، المرحلة الرابعة عندما نزلتم المزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو المزدلفة، تقضون تلك الليلة تلبون وتذكرون الله تعالى وتسألونه المغفرة والرحمة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تختمون وقوفكم بعرفة بوقوفكم عند المشعر الحرام يعني المزدلفة. ولذلك كان هو الواجب الثالث المبيت بالمزدلفة. الأصل في المبيت بالمزدلفة أن يبيت الناس بها إلى أن يصلوا بها الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة وتوجه إلى المزدلفة ونزل بها صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ثم اضطجع نام لما لحقه من جهد حيث وقف بعرفة من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس على الراحلة يلبي ويكبر ويدعو ويهلل لا إله إلا الله ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. صلى الفجر ثم وقف بالمزدلفة يدعو الله تعالى كما وقف بعرفة. هذا هو الوقوف الكامل والتام. أما إذا نزل الإنسان المزدلفة ومعه من العجزة والضعفة والأطفال ويصعب عليه أن يبقى تلك الليلة، فله أن يخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل. ولهذا يقول الفقهاء إن الوقوف بالمزدلفة أقله إلى منتصف الليل، وأهل الأعذار لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. أما إذا لم يكن من أهل الأعذار فالأصل أن يبقى بالمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بها الفجر. ويكثر من الدعاء ومن التلبية ومن الذكر، وله أن يلتقط الجمار التي يرمي بها صبيحة يوم العيد في منى. هذا الواجب لا بد أن تبقى في منى في مزدلفة إلى نصف الليل. فإن خرج الإنسان من نصف قبل نصف الليل مترفها دون عذر إما أن يرجع وإلا يلزمه دم. لكن لو خرج بغير قصد بغير إرادة ركب في الحافلة ونظام السير والزحام دفعه إلى أن يخرج من المزدلفة، ما دام مر بالمزدلفة وحط الرحلة وصلى المغرب والعشاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. لكن ينبغي أن يكون حريصا على أن يبقى في المزدلفة أقل شيء إلى منتصف الليل عندما يغيب القمر. لكن إن كان من أهل الأعذار وإن خرج لا سيما في هذه الأزمان لأن مزدلفة تزدحم وتمتلئ ولا تسع الحجاج كلهم مما يضطر إلى أن يخرج الناس من المزدلفة وإلى أن يدفعوهم عن المزدلفة وإلى أن يقفوا في أماكن بعيدا عن المزدلفة، كل ذلك أعذار تحمل أصحابها وتعفيهم من ترك الواجب ما دام التزموا بالمرور بالمزدلفة. وإذا وقف بالمزدلفة صلى المغرب والعشاء ونام وإن تيسر له أن يلتقط شيء من الحجارة التقط، ثم يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة ويسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية إلى أن يسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس، إلى أن يشق النور ويرى الناس الآخرين ويعرفهم، يسفر جدا بعد ذلك يندفع وبعد ذلك ينطلق متجها إلى منى. فإذا وصل منى في يوم منى يسمى بيوم الحج الأكبر لأن فيه معظم أعمال الحج في يوم منى يوم العيد. أول عمل يؤدى صلاة الفجر في المزدلفة، ثم ينطلق إلى منى بعد الوقوف بها، وأول ما يبدأ وأول ما يفتتح عمله في منى برمي جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى، آخر جمرة في منى مما يلي المزدلفة. وأول جمرة مما يلي مكة يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر أو يقول بسم الله والله أكبر، سبع حصيات يرمي بها الجمار. ثم بعد ذلك إن كان صاحب هدي عليه دم يذبح، وإن كان وكل من يذبح عنه فيتجه إلى أن يحلق الشعر، يحلق شعر رأسه، الرجل يحلق الشعر، أما المرأة فإنها تقصر قدر أنملة من شعرها ولا تحلق شعر رأسها. يحلق شعر الرأس بالنسبة للرجل، وبحلقه الشعر ورميه الجمار في منى يتحلل التحلل الأصغر، يعني عندها بعدها له أن يلبس المخيط، والأولى له أن ينطلق إلى مكانه في منى أو في مكة، يذهب ويغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس أفضل ما عنده من الثياب ويتطهر، ثم ينطلق إلى بيت الله ليطوف طواف الإفاضة. لكن حلقه الشعر هذا هو هذا هو الواجب الخامس. الواجب الرابع رمي الجمار، يرميه بسبع حصيات، وإن كان عاجزا له أن ينيب من يرمي عنه. الواجب الخامس حلق الشعر بالنسبة للرجال، وتقصير الشعر بالنسبة للنساء، هذا هو الواجب الخامس يؤديه في يوم العيد. ثم ينطلق فيتحلل التحلل الأصغر، يلبس ثيابه، يغطي رأسه، يتطيب، يتطهر، ويذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لكن طواف الإفاضة ركن، هو الركن الثالث من أركان الحج. وأما التحلل هو الركن، هو الواجب الخامس من واجبات الحج، لأنه بحلقه الشعر تحلل، بعد ذلك يعود إلى منى ويبقى في منى ويبدأ التكبير في هذا اليوم من بعد رمي الجمار. إذا انتهى من رمي الجمار حول النداء من تكبير، حول النداء من تلبية إلى تكبير، ويكبر هذه الأيام، واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام منى، ويبقى في خيمته أو في بيته أو في منزله في منى، ويكثر من التكبير. فإن الصحابة رضوان الله عليهم، كان عمر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو في خيمته، وخيمته قريبة من المسجد، فيسمع من في المسجد تكبيرا، من في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبرون. ويرفعون أصواتهم بالتكبير، ويسمع أهل منن تكبير أهل المسجد فيكبرون، حتى إن منن لترتج من التكبير. هذا ما يفعله الحجاج في هذه الأيام، يوم العيد وأيام التشريق، ويؤدون في هذه الأيام الواجب السادس. الواجب السادس من واجبات الحج، ألا وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، وليلة الثالث عشر للمتأخر. لا بد من المبيت في منى هذه الأيام. أما من ترك المبيت في منى فقد ترك واجبا، يلزمه أن يذبح شاة مقابل عدم المبيت، إلا إذا كان ذا عذر، كأن يأتي إلى منى ويبحث عن مكان ولا يجد في منى مكانا يبيت فيه، وربما امتدت الخيام من ناحية المزدلفة أو من ناحية مكة، فبات الناس فيها فيعذرون لعدم وجود المكان. أما إذا كان له مكان وترك المبيت ترفها وذهب وجلس في مكة أو في الحرم، أو راع كما يفعل بعض الحجاج ينزل إلى جدة أو يذهب إلى الطائف أو يبقى في مكة، فهؤلاء إن تركوها تقصيرا وترفها تلزمهم الفدية، أما إن تركوها لعدم الوجود ولعدم القدرة ولعدم الاستطاعة ولأن خيامهم ضربت خارج منى من ناحية المزدلفة وامتدت إلى قريب من عرفة، فهؤلاء يعفون ويعتبرون ممن بات في منى ما دام لم يجدوا مكانا يبيتون فيه. وهكذا من كان له ارتباط بعمل من أعمال الحج أو بعمل من الأعمال التي تكمل أعمال الحج، مثل الأطباء الذين يكلفون بالكشف على المرضى ويقيمون في المستشفيات سواء كانوا في مكة أو خارج منى، أو يجرون العمليات أو يشتغلون، وهكذا من ينظم السيرة، وهكذا الذين يقومون بذبح الأضاحي خارج مكة خارج منى، وهكذا الرعاة الذين يتولون رعاية المواشي ورعاية الأضاحي خارج مكة، هؤلاء يعفون من المبيت بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللسقاة. كان الناس يأتون إلى مكة ويوفرون الماء من بئر زمزم للحجاج عندما يأتون للطواف في النهار، كل ذلك عفاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المبيت بمزدلفة، من المبيت بمنى. أحسن. فهذا هو الواجب السادس. أما الواجب السابع أيها الإخوة الحجاج فهو لغير أهل مكة ولغير المقيمين بمكة، طواف الوداع. متى ما عزم الإنسان على السفر والخروج من مكة والذهاب إلى بلده يكون آخر عمل يؤديه أن يطوف ببيت الله، ويسمى بطواف الوداع. هذا الطواف يجب على الحجاج، يجب على الحجيج عند خروجهم، ويعفى من هؤلاء النساء المعذورات من الصلاة، من دخول بيت الله، المرأة الحائض، المرأة النفساء، فإنها متى نزل عليها الدم وهي تريد السفر يسقط عنها طواف الوداع، وتدفع دون أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السفر قالوا له إن امرأته صفية بنت حيي رضي الله عنها قالوا إنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها أفاضت يوم النحر، يعني يوم العيد طافت ثم بعد ذلك جاءها الدم. قال إذن انطلقوا، يعني يسقط عنها. ففي هذه الحال الحائض والنفساء يسقط عنهم هذا الواجب إذا أرادوا الخروج من مكة. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء في هذه الأيام، وهي لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة ولم يطفه، وعند خروجه من مكة طاف، إذا طاف طواف الإفاضة عند خروجه من مكة فإن هذا الطواف يغنيه عن طواف الوداع، فلا يلزمه أن يطوف للوداع، لأن آخر عمل أداه وهو خارج من مكة طوافه بالبيت فأغناه عن طواف الوداع. هذه هي الواجبات السبع المطلوبة من الحجاج أن يفعلوها، وإن شاء الله سنتكلم في درس البارحة في الدرس المقبل إن شاء الله سنتكلم عن بقية أعمال الحج، ومن أهمها لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.